نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ندخل اليوم في باب جديد وهو باب السبق. وهذا الباب يتعلق بالأحكام متعلقة بالمسابقات عموما، وهو باب مهم قديما وحديثا، لأن المسابقات كثيرة في القديم وفي العصر المعاصر. فما هي المسابقات الجائزة، وما هي المسابقات المحرمة، وما المسابقات التي يجوز فيها العوض، وما المسابقات التي لا يجوز فيها العوض، وما هو أو ما هي شروط العوض، يعني هل يجوز العوض من الطرف واحد أو طرفين أو طرف ثالث. هذه أحكام مهمة لخصها المؤلف رحمه الله بهذا الباب الملخص، ونحاول إن شاء الله أن نفصل. هناك سبق بفتح الباء، وسبق بسكون الباء، السبق والسبق. السبق بسكون الباء المسابقة، لذلك سنكثر الحديث حول هذه اللفظة، السبق يعني المسابقة. وأما السبق بفتح الباء فهو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون، وهو الذي في الحديث الذي سيذكره المؤلف: لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا عوض، يعني العوض الذي يدفع للمتسابقين في المسابقة ثم يفوز أحد المتسابقين. إذن هذا هو السبق المسابقة. السبق هو نفس العوض الذي يدفع له المتسابقين، هو عقد السبق، عقد السبق أو عقد المسابقة هو في الحقيقة عقد، وعده كثير من العلماء من عقود المعاوضات، لأنه فيه عوض. وكما لا يخفى عليكم أن العقود أنواع، هناك عقود فيها عوض، يعني عوض بدل عوض، تسمى عقود المعاوضات. هناك عقود تسمى عقود تبرعات، تكون من طرف واحد كالهبة والصدقة وغيرها. وهناك عقود توثيقات يراد بها توثيقة الدين، مر بنا الرهن وغيره. فعقد السبق أو المسابقة هو يعتبر من عقود المعاوضات، لأن فيه عوض، وهو من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. وهذا أيضا ذكرناه أكثر من مرة، أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. فالعقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه من الطرفين إلا بإيش؟ إلا بعذر شرعي، مثل البيع. إذا تم البيع بشروطه لا يجوز الرجوع من المشتري ولا من البائع إلا بعذر شرعي كالعيب وغيره. وأما العقد اللازم فهو الذي يجوز الرجوع فيه بدون عذر شرعي، وهناك عقود جائزة من الطرفين، مر بنا عقد الوكالة فيجوز الوكيل أن يفسخ العقد والموكل كذلك، وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، أيضا مر بنا عقد أي عقد الرهن، قلنا بأنه جائز لازم في حق المرتهن وفي حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فعقد السبق والمسابقة يصنف من العقود الجائزة، فيجوز لكلا المتسابقين فسخ هذا العقد. يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. أولا، المسابقة أو السبق له أصل في القرآن والسنة، المسابقة أو السبق عموما، سواء مسابقة الركض أو المشي أو الإبل أو الخيل أو السهام أو غيره، كلها موجودة في القرآن والسنة وفعل الصحابة. من الآيات الصريحة في ذلك قصة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. فأصل المسابقة جائز في القرآن، في السنة أحاديث كثيرة، مسابق على الأقدام، مسابقة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته فسبقته، فلما حملت اللحم يعني سمنت رضي الله عنها سبقني، فقال: هذه بتلك، عليه الصلاة والسلام. فهذه مسابقة على الأقدام. وأما المسابقة على الخيل والإبل فقد وردت فيها أحاديث كثيرة، في صحيح البخاري وغيره كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطباء، قال في الحديث: لا تسبق. حتى جاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على الناس، لأنه سبق ناقة من؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، شق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا التي تفيد أصل مشروعية إيش؟ السبق، يعني المسابقة، سواء كان على الخيل أو الإبل أو الرمي بالسهام أو المشي على الأقدام أو الركض أو المصارعة. هناك حديث ركانة اختلف العلماء في صحته، والصحيح أنه حسن، أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا في دليل على جواز المسابقة. ولو العلماء مجمعون في الأصل على أن المسابقة جائزة في الأصل، وقد ناقل الإجماع جمع من العلماء كابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن قدامة في كتاب المغني، وغيرهم كثير من العلماء، وابن القيم أيضا له كتاب في هذا الموضوع، من يعرفه؟ الفروسية، كتاب مجلد كامل، ذكر ابن القيم أحكام كثيرة حول المسابقات خصوصا مسابقة الخيل وغيرها، سمى كتاب الفروسية. نقل أيضا الإجماع على جواز المسابقة في الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. احنا ممكن نقسم الآن السبق والمسابقة ثلاث أقسام. القسم الأول: المسابقة الجائزة بغير جعل، والثاني المسابقة الجائزة بجعل، يعني بعوض، والثالث المسابقة غير الجائزة مطلقا، لا بعوض ولا بغير عوض. هذه ثلاث أنواع في المسابقات. هناك مسابقات تجوز بعوض، قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر المؤلف، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما معنى النصل؟ يعني المسابقة بإيش؟ الرمي بالسهام. قال: لا سبق في نصل أو خف، المراد به خف الإبل، أو حافر، المراد به حافر الخيل. فكأن الحديث يجيز المسابقة بعوض، بدفع عوض، في هذه الأمور الثلاثة فقط، وهي مسابقة بالرمي بالسهام، ومسابقة الخيل، ومسابقة الإبل. وهذا بإجماع علماء، يعني أجمع علماء على جواز المسابقة بعوض في هذه الثلاثة، لأنه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم اقتصر على هذا ولم يزد، لم يقص عليها شيء، فقال: ولا مسابقة أصلا يجوز فيها دفع العوض إلا المسابقة في هذه الأمور الثلاثة. وبعض العلماء، وهو الصحيح، قاس على هذه الثلاث غيرها إذا كان ينتفع به في الدين. ابن تيمية رحمه الله له كلمة في ذلك، يقول: المغالبة الجائزة تحل، يعني تجوز بعوض، إذا كانت مما ينتفع به في الدين. المغالبة الجائزة تحل بعوض، مغالبة يعني مسابقة، إذا كانت مما ينتفع به في الدين. كأنه قاعدة عامة، فكل ما ينتفع به في الدين خصوصا في الجهاد، أمور الجهاد، يقاس على هذه الأمور، وسيأتي. إذن عندنا الآن المسابقة ثلاث أنواع: هناك مسابقة جائزة بعوض، جائزة بعوض حددها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور إيش؟ في أمور ثلاثة يجوز تكون مسابقة بعوض، طرفين سيأتي بعد ذلك. المهم يجوز بعوض مسابقة الرمي بالسهام، مسابقة الخيل، مسابقة الإبل. بعض العلماء قاس عليها كل ما ينتفع به في الدين، وخصوصا في أمور الجهاد. يعني مثلا اليوم، مثلا لو صارت مسابقة في إيش؟ سيارات أو طائرات حربية، هذه يقاس عليها، المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يقاس عليها. كل ما يعين على الجهاد، كل ما يعين على الجهاد من أمور الجهاد والحرب يتجوز فيه المسابقة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأمور الثلاثة، وهي التي كانت معتمد عليها في الجهاد والحرب في ذاك الوقت: الرمي بالسهام والخيل والإبل. هذا واحد. القسم الثاني، أن يمكن ما رتبت عدل، القسم الأول إيش؟ تجوز بجعل، هذه الأولى. الثانية قولوا لي شنو قلت؟ تجوز بغير جعل ولا تجوز بجعل، وهي المسابقات المباحة في الأصل والتي ليس فيها انتفاع في أمور الدين أو الجهاد. باقي المسابقات، أي مسابقة في الأصل مباحة وليس فيها انتفاع في أمور الدين أو الجهاد تجوز، لكن لا تجوز بعوض، وهذا عليه عامة أهل العلم، وقد تفاجئون بذلك. يعني جميع المسابقات، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، جميع الرياضات التي في الأصل مباحة عند جماهير أهل العلم لا تجوز بعوض مطلقا، لا من طرف ولا من طرفين. جائزة، عوض جائزة، يعني يوضع عليها جائزة، سواء الفائز يأخذها سواء كان من طرف خارجي أو من طرف المتسابق أو من طرفين. وهذا عليه عامة أهل العلم المعاصرين والسابقين أن هذه المسابقات تجوز، يعني ليس فيها شيء، لكن لا يجوز فيها وضع العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق يعني لا عوض إلا في ثلاث، وخصها في هذه الثلاث، وقاسها بعض العلماء على ما ينتفع به في أمور الدين. هناك مسابقات لا تجوز أصلا بعوض ولا إيش بغير عوض، وهي ما كان فيها ضرر أو مفسدة راجحة، ما فيها ضرر أو مفسدة راجحة فهي أصلا محرمة ولا يجوز وضع العوض عليها. يعني مثلا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم النرد، تعرفون النرد الزهرة، قال من لعب بالنرد أو بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، أو كأنما غمس يده في شحم خنزير أو لحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر محرم أصلا، فلا يجوز ولا يجوز أخذ العوض عليه. مثل المسابقات التي فيها الضرر، مثل إيش؟ ملاكمة، أن الملاكمة تعتمد على أي ضرب، وين؟ على الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، حرام، حرام أن الإنسان يضرب في الوجه، فهي أصلا مسابقة إيش؟ حرام، فهي حرام في الأصل وحرام أخذ العوض عليها. ومن ذلك المناطحة بين البهائم، موجودة هذه، ها دياشة ولا كلاب ولا، وقد جاء في الحديث هو فيه ضعف لكن له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، وصح عن ابن عمر بسند صحيح أنه نهى أو كان يكره التحريش بين البهائم، ولأن هذا سفه وإضاعة للأموال، فهذه في الأصل مسابقة أصلا محرمة ولا يجوز وضع الجوائز عليها. المسابقات الآن في وسائل الإعلام، مسابقات في وسائل الإعلام أين نضعها الآن؟ إن كانت مسابقات شرعية، شرعية يعني في حفظ قرآن مثلا أو أسئلة شرعية، فتقاس على هذه الأمور الثلاث لأنها مما ينتفع بها في الدين، فتجوز ويجوز وضع عوض عليها. وإن كانت، وهو الأكثر وهو الموجود الآن، أسئلة عادية أو أسئلة تافهة أو تمثيل أو غيره، فلا يجوز وضع العوض عليها، والعوض موجود. ما هو العوض؟ ثمن المكالمة، صح ولا لا؟ تتصل مكالمة في الهاتف النقال، فهذا الثمن دفعت عوض، فهذه المسابقات لا تجوز، وحرام دفع العوض لها. يقول وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها كما ذكرنا، يعني في الأشياء المباحة، مسابقات المباحة، المشي على الأقدام، الجري، السيارات، الدراجات، السباحة وغير ذلك، هذه كلها جائزة في الأصل لأنها أمور مباحة، لكن الجعل خصه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة، قال ولا تجوز بجعل إلا، الجعل هو العوض الذي يدفع للمتسابقين، إلا في الخيل والإبل والرمي، الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، احنا قلنا السبق هو المسابقة، السبق هو العوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي المسابقة، ينفي ايش يا شيخ؟ ينفي العوض، ويقول لا سبق يعني لا عوض في مسابقة إلا في المسابقة على هذه الأمور الثلاثة: خف يشير إلى خف الإبل، وحافر يشير إلى حافر الخيل، والنصل يشير إلى الرمي بالسهام. ثم فصل المؤلف الآن في المسابقة الجائزة هذه العوض في الأمور الثلاثة، فقال: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما. الآن المؤلف يتكلم عن أي مسابقة؟ الثلاثة الجائزة في الرمي السهام والخيل والإبل، حصلت مسابقة الآن. إن كان الجعل من غير المستبقين، اثنين يتسابقون على خيل، جاء رجل ثالث وقال هذه جائزة، اللي يفوز يعطيه، قال هذا إيش؟ جائزة، وهو للسابق منهما. وإن كان من أحدهما، يعني اللي وضع الجائزة أحد المتسابقين، فسبق المخرج، يعني المخرج الدافع، أو جاء معا، يعني ما حد سبق مع بعض، أحرز سبقه ولا شيء له سواه. اثنين في سباق خيل، واحد دفع 100 دينار، من يسبق يأخذ إيش؟ 100. إذا سبق هذا الشخص الدافع هو يأخذ 100، وإذا سبق الثاني يأخذ 100، وإذا ما سبق أحد مع بعض يرجع 100 له، هذا معنى ولا شيء له سواه. وإن سبق الآخر أخذه، يعني الثاني يأخذ العوض. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا. إحنا الآن مثالنا واحد من غير فيه في العوض، مثالنا اثنان يتسابقان في الخيل، ماشي؟ إذا جاء شخص ثالث ووضع العوض يجوز؟ يجوز. إذا وضع أحدهما العوض يجوز؟ يجوز. إذا وضع كلاهما العوض عند جمهور العلماء لا يجوز، لأنه من القمار، قالوا إن هذا قمار، مقامرة، أن الإنسان يدفع، كلا الطرفين يدفعون، وكلاهما بين الغنم والغرم، هذا هو ضابط القمار، القمار الإنسان يدفع ويكون بين الربح والخسارة، هذا معنى الغنم والغرم، قالوا هذا قمار. وتجوز هذه الحالة بوجود محلل، قال: إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. الجمهور يقول حتى تكون هذه المسابقة حلال يدفع الأول ويدفع الثاني ويجي الثالث ما يدفع، الثالث إيش اسمه هذا؟ محلل، يدخل المحلل فيجيز هذه المسابقة بالجعل بين الذين دفعهما إيش؟ الاثنان. عندكم دليل؟ قالوا نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسين، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث رواه أبو داود، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى بعض الفقهاء متأخري الحنابلة مثل ابن تيمية وابن القيم يقولون يجوز في المسابقات التي يجوز فيها العوض كرمي السهام والخيل والإبل يجوز أن يدفع الطرفان، قالوا: وهذا من القمار الجائز، وهذا من القمار الجائز، لأن فيه مصلحة عظيمة. لأن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الأمر؟ لأن هذه أمور تعين على إيش؟ على الجهاد. فلذلك أجاز أجاز العوض، ولما قال لا سبق لا عوض إلا في الثلاث، وكان من البيان أن يقول يفصل يقول من الطرفين، فلما أباحه مطلقا دل ذلك على جواز وضع العوض من الطرفين، وهذا مستثنى من التحريم القمار، ولذلك سماها ابن القيم ابن تيمية القمار إيش الجائز. ورد عليهم ابن تيمية يقول لماذا تضعون المحلل إذا كان هذا قمار؟ لماذا تضعون المحلل إذا كان هو قمار محرم؟ لماذا تضعون المحلل لاستهلال الحرام؟ واضح. فهو يرد عليهم يقول هذا المحلل حديث ضعيف، كأننا وضعنا حيلة لتحليل إيش لتحريم أو تحليل الحرام، هو حرام إذا قلتم قمار لماذا تحللونه بالمحلل؟ وهذا يدل أيضا على أن هذا من الأمور الجائزة. ويقول ابن تيمية رحمه الله أن المعهود عند الصحابة، هذا معهود عند الصحابة، وعند الصحابة المغالبات والمراهنات كثيرة والمسابقات، ولم يعهد أنهم منعوا ذلك، فهذا القول هو الأظهر والله أعلم، والأرجح أن المسابقات التي يجوز فيها العوض يجوز العوض مطلقا من طرف أو طرفين داخل أو خارج، وكما قال ابن تيمية هذا من القمار الجائز مستثنى لأمور ثلاثة كما ذكرت: الأمر الأول الحديث عام لا سبق، الأمر الثاني حديثهم ضعيف، الأمر الثالث فعل الصحابة، والأمر الرابع أنهم إذا وضعوا المحل كأنهم وضعوا حيلة لاستحلال أمر إيش أمر محرم. قال فإن سبقهما أحرز أحرز، الآن يتكلم عن المحلل، الآن إن سبقهما أحرز سبقيهما، الآن الصورة الحلال عند الجمهور أن المسابقة بين اثنين كلاهما يدفع عوض، لكن حتى تكون حلال نأتي بإيش بالمحلل. حصلت المسابقة محلل لم يدفع والمتسابقان دفعا، إن سبقهما أحرز سبقيهما أخذ المال، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، يعني اللي يفوز يأخذ العوضين. ثم قال ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق يعني الرمي، هذه الشروط السبق وهي تعود إلى الأعراف، كل عرف يختلف، لكن لا بد أن يكون منضبط حتى تكون المسابقة صحيحة ولا يكون فيها ظلم، فلا بد أن تحدد بشروط تحديد المسافة، نهاية المسافة، بيان الغاية، قدر الإصابة، مثلا تقول ترمي مثلا 10 رميات 20 مثل الأطباق 10 20، لا بد من تحديد من يفوز وصفتها وعد الرشق، وهذا يختلف من عرف إلى عرف، ولذلك العلماء قالوا يشترط في السبق 5 أمور: أولا قالوا تعيين المركوبين إذا كانت في مثلا الخيل أو الإبل أو كما ذكرنا سيارات أو طائرات حربية أو غير ذلك، تعيين المركوبين. الثاني أن يكون من نوع واحد، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز مسابقة الإبل مع الخيل مثلا؟ والصحيح أنه لا يجوز، هذا في ظلم، لابد أن يكون إيش في نفس النوع. الثالث تحديد المسافة والمدى. والرابع أن يكون العوض معلوما، يحدد عوض معلوم. الخامس عند الجمهور الخروج عن شبهة القمار بوضع إيش محلل، وهذا شرط غير صحيح، على قول الراجح أنه يجوز بدون المحلل. قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، وكما ذكرت هذه كلها تعود على الأعراف، اليوم المسابقات لا شك فيها ضوابط وصفات دقيقة. نريد أن نلخص موضوع المسابقات، لأن موضوع المسابقات مهم جدا، نلخصه في الأمور الثلاثة ذكرناها ونزيد أمثلة. عندنا الآن أولا مسابقات في الأصل إيش؟ لا تجوز، فلا يجوز فيها دفع إيش؟ العوض. كل مسابقة فيها مفسدة ظاهرة أو ضار على البدن فهذه في الأصل مسابقة محرمة، حرام، كما ذكرنا في الملاكمة أو التحريش بين البهائم أو غيرها من المسابقات التي فيها ضرر أو فيها مفسدة راجحة، فهي في الأصل محرمة ومن باب أولى لا يجوز دفع العوض عليه. هذا واحد. اثنين، هناك مسابقات جائزة ويجوز دفع العوض عليها بإجماع علماء ثلاث، بإجماع علماء ثلاث، وهي الرمي بالسهام، مسابقة الخيل، مسابقة الإبل. ثم اختلف العلماء هل هذه الثلاثة محصورة أم يقاس عليها غيرها. عند أكثر علماء محصورة، عند جمهور علماء لا يجوز، لا تجوز مسابقة بعوض إلا هذه الثلاثة، والصحيح يجوز قياسها على كل ما ينتفع به في الجهاد أو في أمور الدين الظاهرة. نضرب أمثلة الآن، هذه كلها مذكورة عند العلماء. الآن عندنا مسابقة الخيل ومسابقة الإبل، نشوف الحيوانات الأخرى. ذكر العلماء المسابقة على الفيل، مسألة خلافية، فيل كل واحد عنده فيل ويمشي، يجوز أو لا يجوز؟ يستخدمها في الجهاد ممكن؟ نعم يستخدم الجهاد. فالقول الراجح أنه يجوز لأنه مما يستخدم في أمور الجهاد. هذا واحد. الثاني، هل تجوز المسابقة على الحمير؟ من خلف هذه المسائل كلها معروضة عند الفقهاء، يجوز. ليش؟ أيضا يستعمل فيه بالجهاد قالوا وينتفع به. مسألة فيها خلاف قولين، الصحيح يجوز. ومثله البغال، الحمير والبغال أقوال كثيرة، والراجح أنه مما ينتفع به في الجهاد وغيره. الطيور، أول شيء سؤال، هل تجوز المسابقة على الطيور أصلا بدون عوض؟ فهمتوا كل المسائل هي مسألتان، أول شيء تجوز أو لا تجوز، إذا جازت ننتقل إلى إيش؟ العوض. هل تجوز مسابقة الطيور؟ ها طيور ايه ما تجوز. قيل بعدم الجواز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبع طيرا، يتبع، فقال شيطان يتبع شيطانا. وفي الحقيقة كثير من يمتهن هذه المهنة في الحقيقة وفي الغالب يغفل عن ذكر الله حسب ما رأينا المطيرتية، ها يغفل غفلة، يعني يكون عنده إيش؟ يتعلق قلبه بها. القول بالتحريم، أنا لا أقول بالتحريم، صعب، لأن الأصل، الأصل إباحة. طبعا هنا لما نقول أي مسابقة الأصل فيها الحل لابد أن نجعل ضوابط، ما لم تلهي عن الصلاة، الذكر، لا يكون فيها ضرب أو سب أو شتم، هذه معروف. يعني إذا قلنا أي مسابقة مباح لابد تكون ليس فيها أي شيء من المناهي الشرعية. فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل ضمن أمور الجهاد ولا غيرها. في بعض العلماء قال أن هناك طيور معلمة ترسل رسائل فأجازها من هذا الباب، والله أعلم. كان في واحد اسمه القاضي أبو البختري في زمن أحد خلفاء العباسيين الرشيد أظن أو المهدي، كان هذا الخليفة يحب الطيور، فهذا ماذا فعل؟ قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. ماذا فعل؟ زاد كلمة جناح، فحكم عليه العلماء بأن هذا من إيش؟ من الوضاعين. خلاص تركوا حديثه لهذه القصة ويريد يتقرب للملك، زاد كلمة جناح يعني يجوز، جناح يعني الطائر. طيب شيخ ما زلنا احنا في الثانية، في الثانية ما زلنا في الثانية، وهو يقيس أو ما يقيس. المسابقة في السفن، السفن يجوز، السفن الحربية وغيرها تدخل أيضا في الجهاد. المسابقة في السيارات والدراجات الهوائية، ها يجوز؟ هل فيها نفع؟ يجوز فيها نفع، تستخدم السيارات وتستخدم سيارات الشرطة وغيرها والدراجات لها نفع، فالظاهر أنه يجوز. طبعا احنا نقول يجوز بعوض، ها الأصل الإباحة، لكن كلامي أنا يجوز إيش؟ أخذ العوض عليها. المسابقة على الأقدام، يعني أخذ العوض على المسابقة على الأقدام، ها يجوز، لا شك أن الأقدام فيها نفع. السباحة أنت كل شيء يجوز عندك؟ نعم على القياس يجوز، على القياس يجوز، لا شك أن السباحة تقوي البدن وغيرها. زين المسابقة في حمل الأثقال، كمل ليش فيها حمل الأثقال؟ شلون ضرر فيها؟ ضرر ما عندنا هنا رياضي، مسابقة الأثقال فيها ضرر؟ إذا كان معتاد الرجل، معتاد وتدرب يجوز. ماشي المسابقة، وين وصلنا؟ المسابقة على السباحة قلناها، المسابقة في الألعاب الإلكترونية، يعني أقصد الأصل في المسابقة في الألعاب الإلكترونية إن لم يكن فيها أمر محرم أو تولي عن صلاة جائزة، لكن أخذ العوض هل ممكن أن يقال أنها تفيد يعني الذهن وكذا؟ ها ما يفيد، فالظاهر أنها لا تجوز. زين ها هي بنا نقصد ألعاب، ألعاب والله شوف قد يقال بالجواز إن كانت فيها يعني شحذ الذهن أو كذا. ها في الحروب، هو هذا المسابقات الإلكترونية تقصد؟ المراهنة جاء في قصة غلبة الروم، أثر المشهور عن أبو بكر رضي الله عنه عندما راهن على إيش؟ أن الروم تغلب أو الفرس، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أظن تقريبا أخذنا معظم إذا كان في أسئلة. أحسنت، هذه ذكرناها، مباراة الكرة القدم السلة اليد وغيرها الأصل فيها الإباحة مسابقة إذا خلت من المحاذير الشرعية، طب مثل كشف العورات هذا لا يجوز، فالأصل في لعب الكرة سواء قدم أو سلة أو يد إلى آخره الأصل أنها تجوز بشرط عدم وجود محرمات مثل كشف العورات ومثل الأمور الأخرى كأن تلهي عن الصلاة وغيرها. وضع الجواز عليها لا يجوز فيما أعلم باتفاق العلماء على الأقل المعاصرين، طبعا هي معاصرة، لا يجوز وضع الجعل عليها لأنها لا تعين لا على الجهد ولا غيره، أصلا أنا وأنتم أخبر مني هذه رياضات أصلا تكسر الجسم، شوفوا أي لعب كرة قدم اسألوه، أنا ما أعتبر كرة قدم رياضة وأنتم كيفكم عاد؟ أنا مو متخصص بالرياضة بس أنا لا أعتبرها بها رياضة. أي واحد يلعب رياضة قوله شنو فيك؟ يا ديسك، يا رباط صليبي، يا ما أدري إيش. فهي عبارات يعني رياضات في الحقيقة متعبة، لا يعني لا يعني يكذب عليك من يقول أنها ولا تقوي الجسم. في الغالب في الغالب غالب اللاعبين محرولين في النهاية إلا من رحم الله. فلا يجوز وضع العوض عليها لا من طرف ثالث ولا من الطرف. أنا أدري هذا مو يعني موضوع خطير، ها موضوع يعني، لكن أنا أنقل لكم أقوال العلماء كيف السعودية. صحيح البخاري ولا مسلم؟ العلماء كل العلماء اللجنة دائمة أفتت بالتحريم. إيش عليهم معروف هذا؟ السعودية فيها أشياء كثيرة كثيرة خطأ. لا أنت مو يعني تقول السعودية سوت، يعني السعودية فيها الصح والخطأ. لا ما غاب عنهم وأفتوا، فتاوى العلماء موجودة بتحريم وضع العوض على جميع هذه المسابقات. تفضل. سؤال يقول مسابقة مزايين الإبل، شو رأيكم؟ ها؟ شو الفائدة الآن؟ إحنا لما نقول تعود على التمرين على الجهاد في المسابقة، أما شكلها حلو وشكلها مو حلو يظهر لعدم الجواز، خصوصا إذا كان فيها إيش؟ مبالغات في الأسعار وفيها إسراف في غير هذه أمور أخرى. نعم. ليه؟ أجبت عنها. إذا كانت المسابقة دينية شرعية جاز أخذ العوض عليها، جاز يعني تتصل لو كان قناة إسلامية تتصل عليهم فتدفع ثمن المكالمة، هذا عوض جاز. مسابقات الشرعية حفظ القرآن، تضع الدولة أموال لمتسابقين، لا بأس تشمل. إيش؟ هل إيش؟ العوض أي مال، العوض أي مال سواء كان نقد أو غيره. هو الحكم انه لا يجوز، يعني لا يجوز وضع وضع العوض على المسابقه. ان كان هذا يعلم فهو آثم، يعلم ان هذا امر مسابقه محرمه ياخذ اثم. ليه مو راضين عني انت؟ اكيد. على كل حال نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.